الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انعقد العزم وقوي على أن نبدأ قراءة لمنظومة أبي إسحاق الإلبيري، تلكم المنظومة التي اشتملت على مواعظ عظيمة نافعة. وإنما اخترنا هذه المنظومة لنبين أن العلم لا يراد لمجرد الحفظ ولمجرد معرفة المعلومات، العلم الشرعي يراد للعمل، ليعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى على بصيرة، وليكون مجتهدا في التقرب إليه، وليكون بعيدا عن جميع الآفات وعن جميع المخاطر التي تعرض للمسلم. فإن المسلم لا بد أن يعلم أنه في هذه الحياة مبتلى ومكلف، وأن ثمة مخاطر تعرض له، وأنه قد ابتلي بأعداء كثيرين، ومن جملة هؤلاء الأعداء هذه النفس. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. طالب العلم يحتاج حاجة شديدة إلى الأدب، لا بد أن يتأدب بهذا العلم، ولا بد أن يكسره العلم حتى يكون على استقامة وعلى صلاح وعلى خوف من الله وعلى تأدب مع الله ومع رسوله ومع عموم المسلمين لا سيما العلماء. فطالب العلم يحتاج إلى الأدب، لا يكون مندفعا ولا يكون متهورا، بل يكون معروفا بالحلم والأنات والصبر والتؤدة، وأن يكون ناظرا إلى المصالح والمفاسد التي تترتب على فعله، ولا بد أن يكون له نصيب من التعبد. طالب العلم قد تكون مسؤوليته أعظم من مسؤولية سائر المسلمين، ولهذا قال أبو الدرداء: ويل للعالم، ويل للجاهل مرة، ويل للعالم سبعين مرة. أنت على معرفة بالشرع وعلى محبة للشرع، فلا بد أن تكون متميزا بالخوف من الله وبمراقبته وبالاجتهاد في الأعمال الصالحة، فيكون لك حظ من الصمت. طالب العلم لا يكون كثير الكلام، بل يكون صمته أكثر من نطقه، وإذا نطق لا بد أن يتفحص فيما سيقول. طالب العلم لا بد أن يكون بعيدا عن الغيبة وعن النميمة وعن الطعن في أعراض المسلمين. طالب العلم لا بد أن يكون ذا صوم وذا تأله وتعبد وذا قيام ليل وذا خوف شديد من ربي سبحانه وتعالى. وأقبح ما يرى، ومن أقبح ما يرى، أن يرى طالب العلم على معاص وعلى ذنوب وعلى محبة للدنيا وعلى تعلق بها، لا سيما إذا جعل العلم وسيلة لنيل الأعواض والتوصل به إلى الأغراض. العلم من شأن الآخرة، فلا ينبغي أن تطلب به الدنيا. فإذا وجدت طالب علم محبا للدنيا، راغبا فيها، محبا للترفه والإكثار من الممتلكات، فاعلم أنه على خطر عظيم. بارك الله فيكم. هذه المنظومة نظمها عالم جليل، وهو أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود الإلبيري الأندلسي. واختلف في من يخاطب بهذه الأبيات، لأنه سيقول في هذه القصيدة والموعظة التي هي كما قال بعض العروضيين هي من البحر الوافر: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت. من هو أبو بكر هذا؟ بعضهم قال هو ولده، واستبعد آخرون هذا القول، وقال بل هذا أحد من رافقه في الطلب، وكأنه طعن عليه وكأنه انتقصه. وتأمل أدب هذا العالم، فإنه لما انتقص وطعن على هذا القول، ما حمله ذلك على الغضب وعلى الانتصار لنفسه وعلى سب من انتقصه، بل اعترف بأنه على تقصير وأنه على ذنوب، وأنه على مخالفات كما سيأتي. على كل حال هذه القصيدة التي كتبها أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود الإلبيري سواء كان قد وجهها إلى ولده أو وجهها إلى بعض زملائه في طلب العلم فهي قصيدة وموعظة عظيمة نافعة جليلة يحتاج المسلم إلى أن ينظر فيها لا سيما طالب العلم. أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود الإلبيري عاش في غرناطة، ثم إن ملك غرناطة استوزر يهوديا، يعني جعل يهوديا وزيرا له، فنصحه هذا العالم ووعظه من هذا الفعل المخالف للشرع، فما كان من هذا الملك إلا أن نفاه إلى إلبيرة فاستوطن إلبيرة، ولهذا يقال بإسحاق الإلبيري. وذكر أنه ولد تقريبا نحو سنة 75 و300 وتوفي في نحو 60 و400، ودرس طلب العلم على جماعة من العلماء من أشهرهم ابن أبي زمنين صاحب أصول السنة، وهو عالم سلفي ومحدث ومقري، واسمه محمد بن عبد الله مشهور بابن أبي زمنين. والإلبيري شاعر مجيد، وأكثر شعري في الحكمة والزهد في الدنيا، وقصيدته هذه لعظمتها ذكر أبو الحجاج يوسف ابن محمد البلوي في كتاب ألف باء، قال كان الأستاذ الفقيه أبو عبد الله ابن سودة شيخي رحمه الله يحمل طلبته على حفظها لجودتها. كان بعض الأشياخ يلزم طلابه أن يحفظوا هذه القصيدة لجودتها ولروعتها ولكثرة فوائدها. ونحن إن شاء الله تعالى نعلق على هذه المنظومة تعليقات مختصرة، ونستفيد من التعليقات التي وضعها الشيخ حسن المشاط رحمه الله تعالى، فإنه طبع هذه القصيدة وعلق عليها في آخر كتابه التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية. يقول رحمه الله تعالى: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، وفي نسخة أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بت، تنام الدهر ويحك في غطيط بها، حتى إذا منت انتبهت، حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها، وحتى. افتتح رحمه الله تعالى هذه المنظومة بوعظ فيه التذكير بأن مصير الإنسان إلى الموت، كما قال تعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كان بعض السلف يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. يقول لو، لأنه ثبت في سنن الترمذي وصححه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. فالموت هو الذي يقطع اللذات. ولهذا قال بعض السلف: إن الموت نغص على كل صاحب نعيم نعمته، فالتمسوا نعيما لا موت فيه. كل صاحب نعمة إذا تذكر أنه سينزل به الموت نقص ذكر الموت هذه النعمة. فالعاقل هو الذي يلتمس نعيما يكون في الآخرة ليس فيه موت، وهو نعيم أهل الجنة. فبدأ منظومته بالتذكير بهذا المصير الذي ينتظرنا جميعا بالله إذا تحققنا أننا لابد أن نموت. هل يحصل منا وقوع في ذنوب ومعاصي؟ هل يحصل منا تعلق ومحبة لهذه الدنيا، فنحن الآن إلا من رحم الله متعلقون محبون لهذه الدنيا، نصنع فيها صنيع من لا يظن أنه سيفارقها، كأننا مخلدون مقيمون فيها. واعلم أن الميت إذا مات لن ينتقل شيء من ماله معه إلى قبره، لكنه سيسأل عن جميع هذا المال. هل سيدخل معك القبر شيء من مالك؟ أبدا، ستفارق جميع هذه الأموال وتمضي وحيدا، ليس معك إلا العمل. فيا مسكين تحرص على المال ولن يكون معك في قبرك وتفرط في العمل، وهو الذي سيكون أنيسك إن كنت صالحا في قبرك. ولهذا قال: تفت فؤادك الأيام فتا، يعني أن الأيام ومضيها يوهن القلب، يضعف القلب، لأن الفؤاد هو القلب. وتنحت جسمك الساعات نحتا، النحت هو البري، النحي هو البري وهو الإزالة، يشير إلى أن مضي الأيام والساعات يؤثر في قلبك وفي جسدك، وهذا ظاهر. وذلك أن الإنسان كلما كبر كلما ازداد ضعفا، كلما كبر ازداد ضعفا. وكان يشير إلى أن الموفق من طلاب العلم يحرص على العلم والحفظ منذ الصغر، قبل أن يضعف قلبه وحافظته، وقبل أن يكبر عمره. ولهذا قال بعض السلف: تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى. قال بعض السلف: إن الليل والنهار يعملان فيك فاحرص على أن تعمل فيهما. ما يعملان فيك؟ الليل والنهار يعملان فيك، يؤثران فيك، فاحرص. ونحن ما ننتبه إخواننا، أنا عندما جئت وسكنت في هذا الحي كان أحد جيراننا صغيرا، صبيا صغيرا، ولا زلت أذكر أنني مرة خرجت من البيت فتبعني هذا الصبي الصغير يجري وقال: يا فلان أنت تدرسنا في المدرسة القرآن؟ هكذا قال لي. قلت: لا، هذا قد يكون شخصا آخر يشبهني. الآن هذا الولد الصغير الصبي هذا الآن صار رجلا. أنا عندما أنظر يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كان صبيا صغيرا الآن صار رجلا ودخل الجامعة، لكن نحن ما ننتبه. قال: وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. المنون يريد الموت، هل أحد يفر من الموت؟ قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه، إذن لا بد أن يدركك الموت. وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت. الموت يريدك ويطلبك، وأنت لا تعرف متى ينزل بك الموت يا مسكين. ربما نزل بك الموت وأنت مفرط وأنت مذنب وأنت عاصي وأنت مقصر، بينما كان حال سلفنا كما ذكر في ترجمة حماد بن سلمة، قيل: لو قيل لحماد إنك تموت غدا لما قدر أن يزيد في عمله. سبحان الله، لو قيل لحماد: يا حماد تموت غدا، ما استطاع يزيد في عمله. لماذا؟ هذا مستعد، مستعد، هذا ما يزيد في عمله. ما الذي يزيده؟ لأن الإنسان إذا عرف أنه غدا سيموت ما الذي سيصنعه؟ سيجتهد. لكن يقال له: في الصيف ضيعت اللبن، في الصيف ضيعت اللبن، تريد الآن أن تجتهد بعد أن دنا منك الموت؟ طيب، مع أن التوبة تجب ما قبلها. وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. أراك تحب عرسا ذات خدر، العرس هي العروس، مع أن العروس هذا يطلق على الرجل وعلى المرأة، يعني جعل الدنيا كالعروس المزينة التي يرغب فيها القلب، لكن ما واقعها وما حقيقتها؟ أراك تحب عرسا ذات خدر، وفي نسخة أراك تحب عرسا ذات غدر، فالدنيا تغدر بمحبيها، تلطمهم لطمة، لطمة مفاجئة تجعلهم في عداد الموتى والهلكى والمأثومين. أراك تحب عرسا ذات خدر، والعرس إذا كانت ذات خدر، الخدر هو الستر الذي يكون في ناحية البيت، وهذا يشير إلى أن هذه العرس قد تكون بكرا، جارية بكرا. أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، العقلاء طلقوا هذه الدنيا طلاق ثلاث لا رجعة فيه. البتة هي طلاق الثلاث الذي تكون البينونة منه بينونة كبرى. أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا. فكأنه ينصحك بأن تطلق هذه الدنيا، وليس المراد بتطليق الدنيا أن تكون على طريقة بعض المدعين من الصوفية، يقول احنا طلقنا الدنيا، ولكن هم في الباطن من أكثر الناس حبا للدنيا، جعلوا التصوف شبكة يصطادون بها الناس. لا، ليس هذا المراد. المراد أنك تعمل في الدنيا حتى تكسب ما تعف به حتى تكسب ما تعف به نفسك، ما تحتاج للناس. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، مع أن ابن القيم يشير إلى بعض المفسرين قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا فتزود بها للآخرة. ليس المراد بتطليق الدنيا يعني أن ننعزل وأن نبتعد، لا، نحن نعمل في الدنيا لكن من غير تعلق قلب بها، من غير محبة لها، من غير أن نكون عبيدا لها. ما سمعتم الحديث الذي في الصحيحين؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. سماه عبدا لأن المال استعبده. الموفق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجعل المال بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، فهو لا بد له منه، لكن هل يحبه؟ يحب هذا الكنيف؟ لا، يقضي فيه، محتاج للكنيف لكن لا يحب الكنيف. أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بت، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. يعني يقول قد غرتك الدنيا حتى نمت عن العمل الصالح، بل استغرقت في النوم، والغطيط هو صوت الشخير، هو الشخير. تنام الدهر ويحك، ويح هذه كلمة توجع ورحمة، يعني يرحم هذا الرجل. تنام الدهر، الزمن كله أنت نائم، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. يعني أن الدنيا خدعتك وغرتك حتى صرت من عشاقها، فكنت كالنائم، متى تنتبه؟ جاء في الحديث الموضوع الناس موتى فإذا ماتوا، الناس نوما فإذا ماتوا انتبهوا، هذا حديث موضوع، لكن يشير إلى قريب منه كلام الناظم. فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى، يقول أنت خدعت بهذه الدنيا، فمتى تكف ترعوي، يعني تكف وتمسك عن الانخداع بهذه الدنيا. الدنيا غرارة لأن الدنيا تكون متزينة تخدع الناظرين. وبعضهم ضرب للدنيا مثلا بعجوز شوهاء، بعضهم جعل حقيقة الدنيا عجوز شوهاء، امرأة كبيرة في العمر وهي مع ذلك قبيحة. هذه العجوز الشوهاء تزينت بالمساحيق، تزينت بالمساحيق، ثم عرضت لهذا المسكين فأعجبته المساحيق، فإذا ما نزل عليها المطر أذهب تلك المساحيق، ظهر وجهها البشع وجسمها المتغض المترهل، ربما يفر منها، لكن الآن هو بهذه المساحيق وهذه الزينة هو كلف محب لها. يا سلام، يعني قلبه متشوق. يا مسكين، عليك أن تحذر الدنيا، فإن الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة. نواصل إن شاء الله في دروس قادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.